السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، النهاردة إن شاء الله نكمل بقية الموضوع بتاعنا. وكنا المرة اللي فاتت وقفنا عند التمائم، وقلنا ان التميمة دي هو اعتقاد في شيء. خدي بالك، يمكن الموضوع ما كانش واضح قوي، هوضحهولك اكتر. لو انتي اعتقدتي في اي شيء ان هو هيدفع عنك شر اي حاجة، يعني لو انا لبست اللون الفلاني، اللون ده انا دايما لما بلبسه بيحفظني، اللون هو اللي بيحفظك، او لما بتلبسي اللون ده بتلاقي مثلا خير، او لما ما تلبسيش اللون ده بينصرف عنك الشر. خدوا بالكو، موضوع العقيدة دايما هفكركو كويس ان هو من عقد في قلبك. يعني انا لما اظن ان هذا الامر هيجيب لي شيء من الخير او هيدفع عني شيء من الشر، اي حاجة من دون الله فهي باطلة وشرك. تعالوا بقى نشوف بتوع الطاقة الإيجابية والطاقة السلبية والعقيدة البوذية. هي فعلا في الحقيقة يا جماعة الحاجات دي جاية من العقائد البوذية. أنا على فكرة درستها أول ما نزلت خالص، كانت لسه في مصر جديد، ودرستها بتمعن، يعني لأن أنا كنت منبهرة بيها جدا أيام، مش فاكرة اسمه إيه ده اللي مات، المهم. فكنت يعني اول ما نزلت كنت حاسه ان يا سلام، بقى احنا ممكن كده ايه يبقى لينا تاثير على المسلمين، عارفين الكلام اللي ايه اللي هو يعني انا هندخل المسلمين بالعلم يعني. ولكن في الحقيقه ما وجدت فيها إيه، معلش يا جماعه صوت قطع من عندي، هو سبحانه فقط من بيده النفع والضر. فانا لما اعتقدت ان الخرزة او الاسورة او الحظاظة كما يسموها، او ان انا احط ده، او ان انا اعلق شيء، خدي بالك مش شرط ابدا تبقى العين الزرقاء ولا قرن الفلفل ولا خمسة وخميسة، لا لا، هي بتختلف على فكرة من عصر للتاني، الحاجات دي بتتطور. يعني كان زمان يحطوا فردة جزمة صغيرة كده في العربيات، ليه؟ يقول لك اصل دي بتصرف العين، دي بتصرف الحسد، يعني الناس تتلهي في الجزمه القديمه المتعلقه دي وما يحسدونيش. كل دي من وقت للتاني الحاجات دي بتتغير، يعني خدوا بالكو ان الحاجات دي كلها بتتغير من وقت للاخر. يقول لك مثلا لما ما اعرفش تعلقي الجعران، كان ايامنا موضوع الجعران ده منتشر جدا، كل البنات تلاقيها معلقه جعران، جعران اللي هو زي خنفسه فرعونيه كده. فكان يقول لك الجعران ده بيجلب الحبيب، والله. فكل البنات تلاقيهم لابسين خنافس، الخنفسه الزرقاء دي بتاعت الفراعنه، وماشيين بيها علشان ايه؟ تجلب الحبيب، يعني اما تلبس بقى الجعران ده الناس هتحبها. يعني حبيت بس اعيد على الحته دي، لان من خلال الاسئله اللي جات لي على الخاص حسيت ان الموضوع مش واصل. الموضوع يا جماعه مش موضوع، الموضوع مش موضوع ان انا بحط ايه، الموضوع موضوع اعتقاد، انا اعتقادي ايه. يعني الموضوع مش موضوع انا بعلق ايه، انا ممكن اعلق هقول لكم حاجة. كان زمان عندنا اعتقاد انك لما تحطي ابرة في المقشة وتحطيها ورا الباب تمنع المشاكل. اه تمنع المشاكل. اه بجد مش بهزر. فاهو انت اعتقدتي ان الابرة في المقشة تنفع. بس ايا كان بقى، ايا كان الصورة بتاعته، ايا كان الصورة بتاعته، ايا كان الشيء اللي انا بتعامل معاه، نيتي ايه؟ حياتي بنفع، هيصرف ضر، شرك. بس خلاص تمام. وهنبتدي نتكلم عن الرقى. طب ايه اللي جاب الرقى عند التمائم والعزائم؟ ايوه انا هقول لك اهو. في رقية شرعية وفي رقية غير شرعية. يعني ايه الكلام ده؟ يعني في رقية لما انا اعملها ربنا يجعل فيها شفاء. خدوا بالكم، ربنا يجعل فيها شفاء زي الدواء. يعني ممكن اخد دواء مليون دواء ولا في تأثير. ليه؟ لان الله سبحانه وتعالى لم يأذن بالشفاء. الرقى يا جماعة مش حاجة بتتعامل بسبب وبدون سبب. يعني احنا لينا، عشان بس تبقي فاهمة، انت عندك نمرة واحد اذكار الصباح والمساء مهمة جدا، مهم جدا للمسلم انه يستعين بالله في دفع الضرر. ليه؟ انت حواليكي جن لا طري. احنا حوالينا يا جماعة شياطين ما بنشوفهاش. الشياطين دي تتمنى ان هي تأذينا. يعني شوفي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الاستحاضة، استحاضة اللي بيجي لها نزول دم في غير وقت الدورة، قال هي ركضة شيطان. شيطان اداكي بالشلوت، راح ناطط وضربك في ظهرك، حصل لك استحاضة. تمام. يبقى اذا الشيطان عايز يضربك، نفسه يقتلك، نفسه يأذيكي، نفسه يضرك. طيب انا اعمل ايه؟ انا عليا اذكار الصباح والمساء لازم اواظب عليها كاملة، ما تكسليش، لان كل ذكر بيحفظك من شيء. كل ذكر في الاذكار بيحفظك من شيء. يبقى العادي بتاعك انك بتقولي اذكار الصباح والمساء، ده اساسي. طيب لو حصل لي حاجة من مرض او اصابة بالعين، طب هفرق ازاي؟ هقول لك، انا هنقول كل الكلام ده ما تقلقوش. عائشة، امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها، قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرني ان استرقي من العين. يبقى اذا الرقية اهي، النبي كان بيقول لها استرقي من العين، والنبي صلى الله عليه وسلم قال العين حق، ولو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. وإذا اغتسلتم أو استغسلتم فاغسلوا. يعني إيه الكلام ده؟ هنشرح دلوقتي. أنا دلوقتي كنت في قعدة، مش أنا، يعني أنا بديكوا مثال، وأنا رايحة زي الفل، رحت مثلا فرح، رحت عزومة، رحت عند ناس قرايبي وانا عارفة ان هم عينيهم مش كويسة، دخلت عليا جارتي وانا قاعدة، ايه ده؟ ايه الجمال اللي انت فيه ده؟ هو انت على طول كده نشيطة؟ هوب وقعت. يبقى اذا يا جماعة العين بتحصل في ساعتها، في يوميها. تمام. بتقول الكلمة وبتحصل في نفس الوقت. ايه العلاج النبوي؟ ايه العلاج النبوي؟ ان تاخدي ماء وضوءها وداخلة الازار، يعني تصب مية كده من سرتها، تنزل المية في الطشت مع الوضوء، وتاخديهم تدلقيهم على راسك. ده العلاج النبوي. عشان كده النبي بيقول واذا استغسلتم فاغسلوا. يعني انا لو جيت قلت لك انت عينتيني انا عايزه غسلك، لازم تديني غسلك، لازم تديهولي. دي ما فيهاش زعل يا جماعه، دي ما فيهاش زعل، ما انا عملت ضرر. ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال ايه للصحابي اللي عين صحابي تاني؟ قال على ما يقتل احدكم اخاه، هلا بركت عليه. وخدي بالك دايما اللي بيعين بيكره انه يدي العلاج للي عينه. يعني تقول لي يا شيخه قولي اللهم بارك، اقول لي اللهم بارك وانا بحسد؟ طب انا عايزه غسلك، تاخدي غسلي ليه؟ عايزين غسلي ليه؟ هو انا هبص لهم؟ هم دول يساووا حاجه؟ هم دول انت مالك منهاره ليه؟ منهاره كده ليه؟ معنى ان انت زعلانه قوي ان حد اتهمك ان انت بتعيني، ان انت بتعيني فعلا. عشان كده الحديث اللي بعده بتاع اسماء بنت عميس رضي الله عنها وارضاها، قالت يا رسول الله ان بني جعفر تصيبهم العين، افنسترقي لهم؟ قال نعم، فلو كان شيء سابق القدر لسبقته العين. يعني ايه نسترقي لهم؟ يعني هنجيب راقي يرقيهم، هنجيب راقي يرقيهم. طب يجوز؟ اه يجوز، يجوز طبعا ان احنا نستعين براقي. وهنحكي القصة بتاعت سهل بن حنيف او حنيف اللي حصلت فعلا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. سهل بن حنيف بيحكي لنا ان هو خرج، ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج وصار معه نحو مكة، حتى إذا كانوا بشعب الخرار اسم مكان من الجحفة، اغتسل سهل بن حنيف وكان رجلا أبيض حسن الجسم والجلد. سهل بن حنيف جلده ناعم وأبيض وشكله أمور حليوة، راح بيغتسل في قدامهم. فعامر بن ربيعة بص عليه، هو طبعا مش عريان يا جماعة، هو بس مبين رجله كده مرفعين، عارفة ما ترفعوا كده الهدوم وتنزلوا برجليكوا في المية كده، وهو بيلعبوا بقى في المية وبيرفع هدومه، فايه بان رجله او دراعه اظن، مش فاكرة يعني. فبص عليه عامر بن ربيعة، بص عليه باعجاب. خدوا بالكم هو مش متمني له اي شر، مش شرط يا جماعة ان اللي بيعين يبقى شرير، يعني مش شرط ان هو شرير، هو ممكن يكون يعني بيركز في الحاجة زيادة جدا. فهو بص عليه وقال ما رأيت اليوم ولا جلد مخبأة فليط سهل، ما شفتش حد ناعم و و و و و و و وابيض كده زي سهل بن حنيف. وقع سهل في ساعتها، وقع اغمى عليه في ساعتها. فجه النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا له هل لك في سهل؟ والله ما يرفع رأسه. قال هل تتهمون فيه من احد؟ يعني حسيتوا ان حد مركز وبيبص عليه قوي؟ قالوا نعم عامر بن ربيعة. النبي صلى الله عليه وسلم غضب جدا، النبي نظر الى عامر فتغيظ عليه، يعني كان غضبان جدا، وقال على ما يقتل احدكم اخاه؟ انتوا بتقتلوا بعض ليه بالعين؟ هل اذا رأيت ما يعجبك بركت؟ خدي بالك بركت دي محتاجة حاجتين، مشاعر قلبية وسماحة نفس. يعني لما تشوفي حاجة عجباكي عند حد، حتى حاجتك انت، خدي بالك انت ممكن تحسدي ولادك، انت ممكن تحسدي حاجتك على فكرة، تعيني حاجتك، لما تلاقي نفسك في حاجة عجباكي ولافتة نظرك قوي من جوه كده، ايه ده كده، يا رب يبارك عليها ويحفظها يا رب ويبارك لهم فيها ويرزقنا خير منها يا رب. دي اسمها يا جماعة سلامة القلب. سلامة القلب ان انا ما اتمناش ان حاجة تتأذي، لا بسببي ولا مش بسببي. فلما بقول اللهم بارك، مش ان انا برميها لك في وشك، اللهم بارك، ها ارتحتي، بقينا نبارك على كل حاجة. ايوه وماله لما تبركي على كل حاجة، والله اللي يعجبك بركي عليه وانتي اضرب قلبك واضرب نفسك. لان هذا الامر انت ممكن تقولي يا سلام ده انا ابني كلب، بوم تلاقيه رجع. انت هو انت قصدك تضر ابنك؟ لا، انت اعجبتي بانه كل الاكل كله فرجع. يبقى مفروض ان انت لما حاجة تعجبك تقولي اللهم بارك يا رب، بارك عليه واحفظه يا رب واحفظه له. يعني انت فاهمة يعني ايه بركت؟ يعني تتمني يبقى من قلبك نفسك ان ربنا يبارك عليها ويحفظها من الزوال، مش ان انا ابص على الحاجة وانا نفسي زيها. خدوا بالكو اللي بيعين يا جماعة غير اللي بيحسد. الحاسد ده شخص شرير، اه بجد، يتمنى زوال النعمة من عندك وان هي تروح له، ده اللي بيحسد. تمام؟ اللي بيعين مش شرير، هو نفسه يبقى عنده زيها، يعني فاهمة ازاي؟ هو يتمنى ان يبقى عنده زي ده، ما يتمنى لكيش شر، مش نفسه ان الحاجة تزول من عندك، لا، هو نفسه ان يكون عنده زيها. فانتي لما تلاقي حاجة عجباكي، فاهماني ازاي، قول اللهم بارك بس ومن جوه كده، يا رب يبارك لها فيها ويحفظها ويرزقني خير منها. خلاص انتهت. ثم قال له النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل له. شوفي بقى هيغسل له ايه، خدي بالك، علشان مش يستحمى، لا. فغسل وجهه ويديه ومرفقيه، يبقى وشه وايديه لحد المرفقين، وركبتيه واطراف رجليه، وداخلة ازاره، يبقى هيجيب الميه من داخلة الازار، يعني من تحت سرته، تنزل على ركبه واطراف رجليه، زي ما بقولكوا كده، يقف في الطشت ويجيب ميه يدلقها، تنزل تاخد داخلة الازار، فاخده بركبه باطراف رجله من تحت. ثم النبي صلى الله عليه وسلم بقى كل ده وراح حطه في قدح، يعني كوبايه، صبوا الماء على راسه وظهره، صبوا الماء على راسه بظهره، تمام، راح قايم سهل وكأن ما فيهوش حاجة خالص. هتيجي بقى واحدة تقولي طب اخد اي مية، تاخد مية شربها، طب اخد، لا، الكلام ده كله يا جماعة ممكن يمشي وممكن ما يمشيش، بس غالبا ما بيمشيش يعني. طيب افرجي ان هو انا ما اعرفوش، يعني افرجي ان احنا كنا في حفلة او في كذا، حد موجود وانا ما اعرفش مين اللي عاين، تمام، يبقى في الحالة دي تستعمل العلاجات الشرعية. طبعا حديث جابر اكثر من يموت من امتي بعد قضاء الله وقدره بالانفس، يعني بالعين، اكثر امتي يموتون بالعين فعلا. ويعني احنا نعرف واحدة رحمها الله راحت تزور اهل زوجها، وقعت عندهم، دخلت في شبه غيبوبة، تجيبيها يمين تجيبيها شمال مفيش، ودوها المستشفى تاني يوم ماتت. واحدة تانية واحد تاني اسفه، ده يعني دي الحالات اللي انا عشتها، يعني دي مش بحكي حاجات كده، لا دي الحاجات اللي انا عشتها بنفسي. يعني زوج واحده صاحبتي كان بيبني العماره بتاعته لاولاده، وهو عنده 4 صبيان، وفي الحقيقه اللهم بارك الاربعه، يعني اللهم بارك يعني. فبيقول معلش يا جماعه هستأذنكم عشان المقاول جاي النهارده يصب كذا، يعني يعمل حاجه معينه. كان بيبني العماره بتاعته في المعادي. فواحد قال له اه يا عم، المال والبنون. روح يوميها صدره بيوجعه ومات ليلتها، يعني يوميها قلبت معاه بذبحه ومات. وهو نفسه هو قال، يعني هو قال لزوجته، قال لها هو لما قال كده انا حسيت بسهم في قلبي، حسيت ان في سهم دخل في قلبي. فعلى فكرة موضوع العين يا جماعة بيستشعر، يعني انتي بتحسي ان في حاجة وجعت قلبك في اللحظة دي، يعني كل اللي ماتوا بالعين كانوا مستشعرين هذا الامر. طبعا ما كانش يعني، او ما قدرناش نوصل لهم في الوقت المناسب علشان نقول لهم العلاج ايه، وهو العمر، يعني هو اللي بيعين ده خد الوزر وهو عمره انتهى. من الحالات برضو اللي انا يعني عشتها بنفسي، واحدة كانت منتقبة ومعاها ابنها، ابنها هي جات جميلة رحمها الله يعني، وكان معاها ابنها، فجارتها كانت بتغير منها جدا، فقالت اه الواد شكله كده شبه امه، شكل امه كده ملونة. يوميها حست ان قلبها بيوجعها، راحت للدكتور قال لها اعملي لي تحليل، عمل التحليل لقيت عندها سرطان دم في المراحل الاخيرة، ومفيش ما يعني ما قعدتش بعديها وتوفاها الله. من اغرب بقى الحاجات اللي حصلت فعلا، ودي انا غسلت 2 منهم، كان في مجموعة شباب، طبعا هم مش ملتزمين على فكرة، يعني بنات على صبيان كانوا مع بعض من اولى ابتدائي، وكانوا في مدرسة لغات 8، انا فاكرهم كويس جدا، ويمكن من بعدها بطلت اغسل لان كانوا واجعين قلبي قوي قوي اللي البنتين دول. يعني الـ8 رايحين جايين مع بعض، اولا اهاليهم صحاب، بيتمتعوا بقى بالايه، الحلاوة والفلوس، يعني اغنياء وحلوين، فعلى طول رايحين جايين مع بعض. فضلوا مع بعض ابتدائي اعدادي ثانوي جامعة. ففي حفلة التخرج في كلية هندسة، هما كانوا خريجين كلية هندسة جامعة امريكية، هما الـ8، فقاعدين مع بعض بقى بيضحكوا، فجت واحدة بتقول لهم أنا على طول شايفاكوا قاعدين مع بعض، فحكوا لها عادي ده احنا مع بعض ومن ابتدائي ومن ثانوي وعلى طول مع بعض ومتربيين مع بعض وأهالينا أصحاب. الست في منتهى، يعني بمنتهى البساطة كده، قالت لهم وناويين بقى امتى تفضلوا مع بعض، لما تموتوا مع بعض؟ بصوا الكلام ده كان في حفلة التخرج بتاعتهم، كانت في مايو، على أغسطس، لا استنوا، على أكتوبر كان الـ8 ماتوا، والله ما بهزر الـ8 ماتوا. أنا بقول لكم غسلت منهم 2، واحدة خلعت ضرسها راحت تكشف لقيت عندها كانسر في المرحلة الأخيرة ماتت، 2 ماتوا في حادثة، منهم واحدة غرقت في البانيو. دول كده الـ4 بنات، الصبيان 2 ماتوا في حادثة، والاتنين التانيين مش فاكرة، كان واحد اتكهرب، واحد كان اتكهرب، والاخير برضو جاله كانسر ومات. الـ8 ماتوا يا جماعة في 6 شهور، او في لدرجة هما بقى، انا قلت بقى لمامة واحدة فيهم، قلت لها لا ما ده دول اتعينوا دي عين، قالت لي مش عارفين نوصل له، مش عارفين نوصل له. طب الرقية الشرعية مش الرقية الشرعية؟ طبعا هم ما كانوش ملتزمين، وبالتالي ما التزموش قوي بهذا الامر، لكن انتم متخيلين ان 8 يهلكوا؟ طبعا هو عمرهم، لكن انتم متخيلين ان تعاينوا هما الثمانية يموتوا في 6 أشهر؟ طيب بنقول هنا بقى ايه؟ طب الحل، ما انا لازم يبقى عندي حلول. يبقى اذا يا جماعة موضوع الرقية ما بيستعملش غير لما بيكون فيه اعراض، لان في ناس تقولك ايه انا على طول مشغلة الرقية الشرعية. هو انت عندك اعراض؟ لا لا، الاذكار دي الاساس بتاعنا. طيب حصل عين او حاجة فجائية احنا مستغربين لها، او احنا حاسين ان البيت مش مظبوط مش طبيعي، في مشاكل كتير بينا مش طايقين بعض خلاص، يبقى ومش عارفين مين اللي عمل كده، يبقى اول حاجة القراءة الرقية الشرعية. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية الا من عين او حمى، والعين زي ما احنا عارفين الحمى اللي هي مش الحمى اللي هي الحمى اللي هي القرص، قرص التعبان قرص العقرب كده يعني. وكان جبريل بيرقي النبي صلى الله عليه وسلم فيقول بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك. يبقى أول حاجة الرقى، وطبعا الرقى بتختلف، احنا هناخد دلوقتي شروط الرقية الشرعية ان شاء الله، لكن يا جماعة الرقى بتختلف من حد للتاني، يعني في حد جرب آيات معينة ماشي، في حد جرب أدعية وردة عن النبي صلى الله عليه وسلم ماشي. يبقى الرقى هتختلف من راقي لآخر، تمام. طيب شوفي هنا بقى الحتة دي، اما الاخذ بقى من فضلاته تمام، العائدة من بوله او الغائط، الكلام ده كله طبعا نجاسة وقرف، مفيش حاجة اسمها هاتي قطر خدي هاتي فانيلا من فانيلات ولا هاتي معرفش ايه، وزي ما قلنا مفيش حاجة اسمها ان هو العائن ده ناخد مية من بقه او من طقيته او من هدومه. طيب ممكن بقى افرجي ان انا رايحة في مكان يظن اني قد اعين فيه، زي عروسة، عروسة فرح، يبقى في الحالة دي ممكن تتحرز من العين بالتعوذ. النبي صلى الله عليه وسلم كان بيرقي الحسن والحسين قبل ما يخرجوا، وكان يقول أعوذكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهمة ومن كل عين لامة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم هكذا كان إبراهيم يعوذ إسحاق وإسماعيل، رواه البخاري. يعني كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام بيعوذ إسحاق وإسماعيل عليهم الصلاة والسلام بنفس التعويذات دي. وده هيخلينا ننتقل لأقسام الرقية وأنواعها الثلاثة. عندي رقية شرعية، تمام، الرقية الشرعية كتاب الله، دعاء نبوي، دعاء ما فيهوش شرك خالص. عندي نوع تاني رقية شركية، لسه واحدة كانت بعتالي رقية شركية من كام يوم، بيتعوذ بالنبي صلى الله عليه وسلم، حتى لو تعوذ بالأنبياء أو جن أو كوكب أو كلام مش مفهوم، فاهمة؟ طاهن طاه هاهن ها، والله في حاجات كده، هو لقيتي كلام مش مفهوم او شرك او في كفر، تبقى دي رقية شركية طبعا محرمة. في نوع تالت، وده في الحقيقة ما قابلتوش، اللي هو رقية شرعية بس فيها كلام مبتدع، ده ما قابلتوش يعني، بس اكيد موجود في البلاد مثلا، لان هتلاقي الحاجات دي منتشرة جدا في قرى مصر. طيب ايه حكم الرقية الشرعية؟ ايه العلماء قالوا يجوز طبعا بشروط ثلاثة. ركزي بقى في الايه، في الثلاث شروط دول: ان لا يكون فيها شرك ولا معصية، يعني لا توسل بالنبي ولا توسل بولي ولا شرك، ولا الجن الجن، الكوكب الكوكب، الشمس الشمس، الكلام ده كله لا يجوز. تاني حاجة انك تبقي فاهمة هو بيقول ايه، يعني ما يقولكيش اللي بقى ده ايه، يقولك لا دي يوناني، لا معلش ما درستش يوناني حضرتك، معلش انا ما ترقنيش بلغة انا ما فهمهاش، يبقى لازم تكون بلغة انت فاهماها. ان لا يعتقد كونها مؤثرة بذاتها بل بإذن الله تعالى. وده يا جماعة الشرط التالت ده خليه معاكي يعني ماشي في كل حاجة. مفيش حاجة مؤثرة بذاتها. يعني ايه مؤثرة بذاتها؟ انا باخد دواء، الدواء ده بيشفيني بإذن الله. ايه ده؟ يعني ممكن مثلا يبقى عندك اسهال وتاخدي ادوية اسهال ما يوقفش الاسهال؟ اه ممكن جدا، منتهى البساطة. انا اعرف حالات كتير، حتى المسكنات، واحدة تقولك انا باخد المسكن الفلاني هايل، واحدة تانية تقول لها انا باخده زي المية. اه بتختلف ليه؟ لان احنا بنظن ان التأثير في هذا الشيء، لا التأثير مش في الشيء ده، التأثير ان انا بعمل اللي ربنا قال لي اعمليه، لكن النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. يعني هو النبي قال لي اعملي رقية شرعية فانا بعمل رقية شرعية، والله لولا النبي صلى الله عليه وسلم انه قال ما كنت عملتها. النبي قال ما جعل الله من داء الا جعل له دواء فتداووا، فانا هاخد الدواء، غير كده ما كنتش هفكر فيه. النبي صلى الله عليه وسلم قال لي ان الشفاء في العسل والحجامة، فانا باخد عسل وبعمل حجامة، لكن لو ما كانش قال لي ولا كنت هفكر اشرط نفسي بموس ولا اخد عسل يبقى طبيعي ولا مش طبيعي ولا القصة دي كلها. يبقى احنا بنطيع اوامر الله سبحانه وتعالى في الاسباب، انت بتطيعي ربنا في الاسباب، لكن انت تعلمي انها اسباب. المحرك الفعلي لشفائك من غيره هو الله سبحانه وتعالى. عشان كده تقولك لازم اروح لدكتور كذا واستعجب بقى، يعني هي تترك المسلم ها وتروح للنصران، تقولك لا النصارى دول شاطرين قوي. طبعا يجوز الاستعانة بالنصراني فيما لم ينجح فيه المسلم، بس يعني انا لا امنع ابدا ان واحدة تسافر بره تتعالج، طبعا ده ما بمنعش، لكن هتسافري تتعالجي من ايه؟ جراحة ماشي، هقولك اه ماشي، قلب اه ماشي، عملية كبيرة ماشي، لكن هتروحي مثلا تتعالجي من دور برد؟ لا مش ماشي. هتروحي تولدي بره؟ لا مش ماشي. هتروحي مثلا الحاجات ممكن تتعالج في اللي مع مسلم؟ لا ما ينفعش. يبقى امتى يجوز لي شرعا اني اروح لطبيبة نصرانية او طبيب نصراني او ايا كان بقى؟ نمرة واحد، ان ما فيش زيه مسلم، او انا بلد ما فيهاش اساسا اطباء مسلمين. نمرة اتنين، ان هو ماهر فيما لم يفعله المسلمين، يعني زي ما بقول لكم مثلا عمليات القلب متقدمة 20 سنة عن مصر، عن المسلمين عموما مش مصر بس، حتى في الامارات. يعني المفروض ان دبي دي اكبر مركز طبي، الهند احسن منها للأسف الشديد. فيبقى هنا يجوز، يجوز، لكن يجوز امتى؟ لما يكون هو ده السبيل اللي انا ماليش غيره. لكن انتي بتروحي النصراني، هو شفاء بيد النصراني؟ شفاء بيد الله. لكن انا ليه؟ طب بختار، طب انا مغلبة نفسي وبختار طبيب ماهر ليه؟ علشان هو ربنا قال لي خدي بالاسباب وتخيري افضل الاسباب، مش خدي بالاسباب وبس. لا، انت بتتخيري افضل الاسباب وبتبذلي وسعك كله، وانت تعلمي ان النتائج بيد الله سبحانه وتعالى. طيب، الرقية بقى الشركية والممنوعة، اي نذر، اي قربة لغير الله سبحانه وتعالى، اي كاهن او ساحر او عراف او دعاء لغير الله او كلام شركي لا يجوز مطلقا في الرقعة. الصلاة على النبي، وبعدين يقول لك اسألك بهذه الصلاة ان ما اعرفش النبي هيعمل لي ايه ويفتح لي ايه، كل الكلام ده شرك، وهناخده ان شاء الله بتفاصيله باذن الله. طيب، في عندي هنا رقية السحرة بقى، مين بقى اللي يرقيني؟ مين اللي يرقيني؟ اروح لساحر يرقيني؟ اروح لقسيس؟ طب اروح لما اعرفش الشيخ مين اللي الناس واقفه عليه طوابير، واللي يقول لي دين ديري، واللي يقول لي دي روحي للحسين، واللي يقول دي اعملي كذا؟ لا طبعا، لا، لا يجوز اساسا، لا يجوز اساسا يا جماعه الذهاب للناس دي، ولا حتى كفضول. ما ينفعش ان انا اكتر، خدوا بالكم الحته دي احنا ما بناخدش بالنا منها خالص كمسلمين. انا كل ما بكتر الناس حوالين اهل الباطل كل ما بيشتهروا اكتر. يعني افرضي ان واحد من اهل الباطل عنده 10، انا عندي فضول اشوف ايه الموضوع، رحت بقوا 11، اتنين تانيين عندهم فضول جايين يشوفوا بقوا 13، اللي معدي هيقول لك ده الناس يا جماعه، ما الناس اهو كتير، وشفنا المحجبات وشفنا الملتزمين والمسلم، ما هم كتير اهم. يبقى انا عملت ايه؟ كترت سواده. يعني ايه كترت سواده؟ يعني خليته يسود بالتفاف الناس حواليه. علشان كده اساسا لا اروح للناس دي ولا اقرب منهم ولا افكر فيهم. طبعا العلماء اشترطوا ان الرقية تكون باللغة العربية للعرب طبعا. طب افرضي ان واحد اجنبي، خلاص تبقى الرقية بالنسبة له لابد ان هي تكون بلغته اللي هو فاهمها واللي هو عارفها، سواء كانت انجليزية المانية اي حاجة بقى. طيب، لو حد قال كلام غير مفهوم، يعني ايه؟ قال لك لا اصل احنا بنقول الرقية بتاعتنا بالسريانية علشان الشيطان ما بيفهمش غير السريانية. لا حضرتك اتفضل مع الشيطان بتاعك واتكله على الله، مفيش حاجة اسمها كده، لابد ان تكون الرقية بلغة عربية للعرب او لمن يفهم العربية. طبعا قلنا ان الاستغاثة بملوك الجن والشياطين والكتب الحاجات دي كلها، يعني كل الحاجات دي يا جماعة من الشرك، من الشرك، كل ده شرك، ان انا استغيث بحد غير الله سبحانه وتعالى. ويصل الامر، يعني شوفي كفار قريش كانوا اما يوصل لهم او لما يحصل لهم مصيبة كانوا بيستغيثوا بالله، دعوا الله مخلصين له الدين، اما هيبقوا في البحر وهيغرقوا دعوا الله مخلصين له الدين. دلوقتي المشركين اختلفوا في عز زلزال ايران، وهي قاعدة تقول يا علي يا حسين انقذنا انجدنا، يعني تلاقيهم. طب هقول لكم حاجة، العبارة اللي غرقت قريب دي، وهم رايحين عيد النيروز بتاعهم، والعبارة بتغرق. يا حسين يا ده انت بتغرق، ده فرعون هل آمنت بالذي آمنت به بنو إسرائيل، ده انت بتغرق، بتنده للحسين وانت بتغرق. بيندهوا للحسين في عز والعياذ بالله المواقف اللي ما ينبغي اساسا ان هي تعدي منهم كده. برضو في بعض الرقى، احنا جايبين لكم يا جماعة كل نماذج الرقى الممنوعة، علشان لما تسمعي اي رقية بعد كده لو انت درستي الجزئية دي كويس قوي هتعرفيها. طيب، في ناس بيعملوا رقى بيجلبوا بيها الخدام، والرقى دي على فكرة ممكن تبقى شرعية. كنا زمان نقرأ آيات معينة ونقول يا خدام الآيات أيقظوني الساعة كذا. طبعا مفيش حاجة اسمها خدام آيات، وأنا أساسا لا ينبغي ليا إني أطلب شيء حتى لو في خدام للآيات، مفيش حاجة اسمها كده أساسا. لكن حتى لو موجود لا يجوز ليا أساسا إني أستعين بيهم أو أطلب منهم. وعشان بس تشوفي الفتنة بالظبط، تلاتة مثلا بالظبط الساعة تلاتة تلاقي حاجة بتزقك بتقومك، يا الحمد لله خدام الآيات صحوني. فالأمور دي لأن معاها شيطان، للأسف الشديد إن الناس بتثق فيها، يقول لك ده أنا رحت للحسين كسبت القضية. فطبعا أنت شايفة لا ده أنا ما قلتش حاجة غلط، أنا قلت القرآن وطلبت من خدام الآيات. زي مثلا يقول لك قول حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة الصبح و450 مرة بالليل. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ان شاء الله مفيش حاجة اسمها حسبي الله ونعم الوكيل كم مرة، دي مش رقية يا جماعة، دي بدعة، دي مش رقية. الرقية ان انا اقول اعوذ بكلمات الله التامة، اعوذ بكلمات الله التامات. الرقية اني اتعوذ بالله سواء بآيات او بأدعية، اتعوذ بالله مما انا فيه. لكن ان انا اقول حسبنا الله ونعم الوكيل 450 مرة دي مش رقية اساسا، دي بدع. لكن ممكن خدي بالك بقى، يقول لي مثلا اقرأي الآيات دي مثلا 3 مرات، ماشي، او اقرأي الآيات دي 7 مرات، ماشي، عشان في أدعية وردت 3 مرات وفي أدعية وردت 7 مرات. والرقية لا تكون أبدا ولا التداوي بالمحرمات، خدوا بالكم بقى من الجزئية دي كويس قوي، لا الرقية ولا الدواء يجوز بالنجاسة أو بالمحرم. إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم أو فيما حرم عليكم. إن الله أنزل الداء والدواء، لا أتداوى بحاجة فيها خمرة، لا أتداوى بحاجة مصنعة من الخنازير والكلاب معلش يا جماعة قطع من عندي، لا أتداوى بشيء من الخنازير أو الكلاب أو ما إلى ذلك. ونفس الحكاية إن ساعات في الرقية يقول لك معرفش هاتي دم إيه وحطيه وسيبيه 3 أيام، لا مفيش حاجة اسمها كده. يبقى الرقية ان انا احط لك دم ولا بول ولا نجاسة ولا اي حاجة ليس لها علاقة بالرقية فهذا محرم، هذا محرم. وهنبتدي نتكلم عن انواع الرقابة. يعني انا ازاي افرق بين الراقي الشرعي والراقي اللي مش شرعي؟ اول حاجة في الراقي الشرعي، ويمكن دي مش موجودة في الشرح، اكتبوها، لابد ان يكون معك صحبة. يعني طبعا لو محرم يبقى خير وبركة لو راجل، لكن مش دايما بيتيسر وجود راجل، يبقى لازم تاخدي اتنين او واحدة معاكي، اتنين افضل طبعا، ويدخلوا معاكي ويكونوا معاكي لحظة بلحظة. ممنوع منع بات ان الراقي يضع يده عليكي، لان دلوقتي في ناس بتستهبل يقولك الله، طب ما انا زي الدكتور، اشمعنى يعني الدكتور بيكشف ويشوف وانا ما اشوفش؟ لا، انت مش دكتور. انت فرق بينك وبين الطبيب ان الطبيب بيدرس وبيعالج مرض موضعي، لكن انت بتعالج شيطان، فحط ايدك على الشيطان، ملكش دعوة بيا انا اساسا. فقال لك احط ايدي على راسك، احط ايدي على جسمك، احط ايدي، وريني رجلك فين اللي بتوجعك، وريني دراعك، مع السلامة، ما ينفعكيش. يبقى اول حاجة الخلوة، تاني حاجة المس. لا يجوز للراقي باي حال من الاحوال ان يختلي بمن يرقيه او يمسه. تمام؟ يبقى دول اهم حاجتين. طيب، هو لا هيمس ولا راضي يقعد معايا لوحدي، كويس جدا. يبقى ايه اللي فاضل؟ لابد انه يستخدم ما ورد في السنة، عسل، حبة البركة، حجامة. يقول لك طبعا تعملي حجامة، اوعي هو اللي يعمل لك حجامة، اوعي يمسك، هو لا يجوز له رؤيتك ولا مسك. تمام؟ يبقى اذا الحاجات دي هي اللي بتبين الراقي الشرعي من الالفاظ الشرعية، من الرقى الشرعية، من كل ذلك، ويزيد عليها الايه، الاستشفاء مثلا بالعسل، يوصف لك عسل، يوصف لك حبة بركة، يوصف لك زيت زيتون. لكن مثلا يحط لك حاجة كده في ازازة ويقول لك خدي من ده، اوعي اوعي اوعي، لا يجوز لك هذا الامر. طيب، الرقاة المبتدعة زي ما قلنا، الراقي المبتدع هيقول كلام غير وارد في السنة ولا في الكتاب، ممكن يقولك حاجات غيبية، ممكن يقولك يستخدم أساليب مخالفة للشرع. والموضة الجديدة اللي يقولك أنا معايا جن مسلم، يعني الموضة الجديدة بقى في الرقاة. وعلى فكرة الموضة دي ما ظهرتش غير في أواخر التسعينات، قبل كده ما كانش في حاجة اسمها معايا جن مسلم ولا الكلام ده خالص. قالك الرقاة المستعينين بالجن، طبعا في بيستعين بالشيطان، في بعض الرقاة اللي انخدعوا بالجن المسلم، تمام، ووصلوا لمرحلة ان هم بقوا سحرة. ليه؟ هو انا اعرف منين الجن ده مسلم ولا مش مسلم؟ يعني النهاردة انا جه واحد قال لي انا مسلم، لا انا شايفاه، وهو بيقدر يتمثل في اي شكل هو عايزه، ولا اعرف عنه حاجة، ولا هسأل عنه، ولا اعرف حد اسأله عنه اساسا. يبقى الشيء اللي بيتعامل معايا ده يا جماعة مجهول، مجهول. وحكم المجهول، ها انتوا دارسين بقى مصطلح واصول وعارفين ايه حكم المجهول، لا هقول ان هو كويس ولا وحش، لا هو مسلم ولا مش مسلم، انا معرفش، هذا الامر مجهول بالنسبة لي. بعض الرقاة بقى بيعمل نفسه ناصح، يعمل ايه؟ يقوم قارئ عليه سورة البقرة. يا سلام، في جن يا جماعة طيار، الجن الطيار ده ممكن في لحظة يطلع ويرجع، يطلع ويرجع، يعني طرفة عينك كده ولا حاجة، هيطلع ويرجع تاني عادي من غير ما اشوفه. اه، وانت شايفة حاجة، انت متمثل لك شكل، هو انت شايفة حاجة؟ طب ما هو ممكن يبقى بيدعي الاسلام ومنافق، ما المنافق ده هيسمع سورة البقرة عادي. يبقى اذا كل ما هو غيب لا يعلمه الا الله، ولو كان خير لفعله النبي صلى الله عليه وسلم. مش كان في يا جماعة صحابة من الجن؟ ما جاش النبي صلى الله عليه وسلم حط الصحابة يا جماعة اخوانكو فلان وفلان وفلان من الجن، يلا بقى تعرفوا على بعض وساعدوا بعض لا ما حصلش، ولا حد من الصحابة يعرف حاجة عن الجن، ولا هما بيعملوا ايه، ولا تعرفوا، ما قالولوش بقى يا رسول الله عرفنا بقى، عرفنا بقى يا رسول الله الجن بقى ايه ونتعرف على بعض. لا، ما ينفعش، ما ينفعش. طب ايه الرقى اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ جابر رضي الله عنه وارضاه قال: لدغت رجلا منا عقرب. كانوا قاعدين مع النبي صلى الله عليه وسلم، وانت عارفه طبعا الصحراء مليئه بالتعابين والعقارب، وكانوا بيتقرصوا على طول، يعني وردت في كذا حديث موضوع لدغه العقرب دي. فقال رجل: يا رسول الله ارقي. قال: من استطاع منكم ان ينفع اخاه فليفعل. يبقى اذا موضوع الرقيه مش حكر على حد، اللي بيجد في نفسه قدرة على انه يرقي وانه يعني يحافظ لكتاب الله صح، فبيستعين بآيات وأدعية يرقي. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الرقى في فترة يا جماعة. النبي صلى الله عليه وسلم منع الرقى خالص. ليه؟ لأن الرقى أساسا كانوا متعلمينها في المدينة من اليهود، وده كان دايما بيحصل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني لو هما في حاجة غلط منتشرة يمنعها خالص، وبعدين يجزها بعد كده بشروطها الشرعية. واحدة هتقولي: طب ليه تتمنع خالص؟ ايوه، انتي لازم طالما ان انتي لسه انتي مش مميزة ايه الصح وايه الغلط، امنعي خالص. لما تتعودي على المنع وتيجي ترجعي هترجعي منضبطة. جم قال عمرو بن حزم للنبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا له: يا رسول الله احنا كان عندنا رقية بنقولها لما يقرصنا العقارب، وانت نهيت عن الرقى. فنزل طبعا الوحي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعرضوا علي رقاكم. تعالوا بقى قولولي ايه الرقية اللي انتوا بتستعملوها. طبعا في حالة قال عمرو بن حزم قالوا له الرقية، والنبي قال خلاص اقرها ومشوا. لكن الحديث التاني بقى اللي في البخاري ان النبي جمع اهل المدينة وقال لهم: اعرضوا علي رقاكم، قولوا لي كنتوا بتقولوا ايه. خدي بالك بقى من الايه، من تكملة الحديث. فاجازها كلها الا ما كان فيه شركا او بغير اللغة العربية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم جمع المسلمين قال لهم: تعالوا قولوا لي انتوا بتقولوا ايه، ايه الرقى اللي انتوا بتستعملوها. فكل الرقى اللي ما فيهاش شرك اجازها النبي صلى الله عليه وسلم، وكل الرقى اللي باللغة العربية وخالية من الشرك اجازها النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان هي من اليهود او من الجاهلية، لكن طالما ان هي ما فيهاش لا شرك ولا كلام غريب. زي ايه؟ زي ايه؟ زي انتي متعودة على دعاء معين، لما بتقوليه بيحصل لك حاجة معينة، سواء شفاء، سواء نفسيتك بتروق. كانت يعني ما انساهاش دي، كانت واحدة مرة ما كانتش عربية، يعني كانت مش قصدي عربية، بتتكلم عربي بس مكسر، مش فاكرة كانت ايه. فقالت لي انا بالي بيروق لما اقول يا خفي الالطاف نجنا مما نخاف. انا استغربت قوي، ايه خفي الالطاف نجنا؟ فلما لقيت قلت لها طب قولي لي معناه ايه. هم عندهم كانت عراقية من العراق، صحيح افتكرت، كانت من العراق. هم عندهم خفية الألطاف يعني يا لطيف، زي ما احنا بنقول يا لطيف، هم بيقولوها خفية الألطاف، نجينا من اللي بنخاف منه. فبتقولي لما باجي أعدي، لأني ببقى خايفة جدا، أجي أعدي الشارع فأقول يا خفية الألطاف نجيني مما أخاف، يعني يا لطيف نجيني من الحاجات اللي أنا بخاف منها. ماشي شغال، ايه المشكلة؟ هي ست بقت، هي لا نشرته ولا بترقي بيه حد ولا هي خلاص، هي الدعاء ده بينها وبين نفسها، لقت ان هي لما بتقوله بتهدى واعصابها بتهدى وما بتبقاش خايفة، خلاص ماشي مفيش مشكلة. يبقى اذا يا جماعة، كل ما كان باللغة العربية، كل ما كان مفهوم، كل ما كان غير مخالف للعقيدة، فهو يجوز. طيب الرجال ترقي النساء؟ طبعا يجوز. طب النساء ترقي الرجال؟ يجوز، ايه المشكلة؟ لكن خدي بالك بقى، النساء ترقي الرجال دي، اصل الرقي يا جماعة مش مجرد حد تعبان وحرقيه، لا، ده ممكن يبقى معاه شيطان او ملبوس او اهاجم من قبله، فلو انا هاجم من قبله، لا طبعا عادي خالص. ف يعني حتى احنا منزلين، او يعني مش احنا، يعني المثال اللي شرحه الشيخ ابن عثيمين قال لك واما متى ترقي المرأة الرجل، فقد يكون بين الاقارب ان اشتهرت احداهن بالاستقامة وحفظ القرآن، وكان قريبها مريضا طريحا عند زيارة في مستشفى لمريض في غيبوبة مثلا. يعني زي ما بقول لكم، الست دي اللي راحت تزور أقاربها، فإنا لله وإنا إليه راجعون، وقعت عنده، وقعت بجد ودخلت في غيبوبة وتوفاها الله. طب لو هي كان حد من الرجالة جه رقاها، يجوز. اصل يا جماعة الرقية، انا ما بحطش ايدي، انا ما بلمسوش اساسا، فايه المشكلة ان انا اقول رقي؟ مفيش مشكلة. طب امال بنخاف من ايه؟ بنخاف ان يكون في شيطان فيحصل هجوم مثلا، او ان هي يغمى عليها او يغمى عليه، او الامور تزيد فلازم يكون معاها حد، او يعني يكون معاها يا ريت طبعا محرم، وانا بحترم جدا الشيوخ اللي بيشترطوا المحرم، او يكون معاها نساء كبيرة، يعني حد كبير مش صغير ومسؤول ويبقى واخد باله منها وهكذا. طيب ينفع بقى ان انا اطلب الرقية؟ ينفع ان انا استرقي؟ خدوا بالكم لان دي برضو ظهرت كده من سنتين ثلاثة، لا مش من سنتين ثلاثة، قولي من 10 سنين، لا مش من 10، أكتر كمان والله، من 2002 بالظبط، سنة 2002 قالك ما يجوزلكيش إن أنت تطلبي الرقية. ليه يا جماعة بس في إيه؟ قالك لا، أصل ده عدم التوكل، لا يسترقون. وده كلام ابن تيمية على فكرة، ده كلام ابن تيمية، يعني الناس مش مألفاه من عندها ولا حاجة، لكن كل يؤخذ منه ويرد إلا المعصوم صلى الله عليه وسلم. أول حاجة، النبي صلى الله عليه وسلم لقى جارية في البيت، عنده جارية يعني طفلة يا جماعة، وفي وشها وحمة سفعة، سفعة يعني حتة غامقة زي وحمة كده، هي مش مولودة بيها، خدوا بالكم. فقال استرقوا لها فإن بها النظرة، استرقوا لها، استرقوا لها يعني هاتولها راقي، هاتولها راقي يا جماعة دي معيونة. ولما بني جعفر، حديث أسماء اللي احنا خدناه، لما يتلو بني جعفر تصيبهم العين، فأسترقي لهم؟ قال نعم، لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. اه هاتوا راقي يا جماعة. يبقى إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم لما يأمر الصحابة أو يقر للصحابة إن هم يسترقون، يبقى ما نقدرش نقول إن عموم طلب الراقي يجعلني من 70,000 ملأ، مش من 70,000 اللي هيدخلوا الجنة بغير حساب. أمال إيه المقصود بيسترقون بقى؟ ها؟ أي الذين يطلبون الرقى غير الشرعية. لازم يا جماعة الأدلة تتجمع، لازم الأدلة تتجمع. لما تيجي حديث لا يسترقون، ويجي أحاديث تانية إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم استرقوا له، ما قالش ارقوها، خدي بالك عشان ما تجيش واحدة تقول لك لا أنا أرقي نفسي. والله يا قادرة ترقي نفسك ماشي، لكن إحنا بنتكلم اللي بيستعين بالراقي هيدخل في 70,000 ولا مش هيدخل في 70,000؟ أه داخل فيهم. أمال إيه لا يسترقون؟ أي لا يطلبون الرقية الغير شرعية. يبقى كل من يعرض نفسه إن هو يتعامل مع ساحر او يتعامل مع دجال او يتعامل مع واحد ما بيقولش رقى شرعية، هو كده وقع في دائرة لا يسترقون، وقع انه مش هيبقى من 70,000 اللي ما كانوا يطلبوا رقية غير شرعية ابدا. يبقى هو كده وقع في ايه؟ في وطأة 70,000 اللي ما كانوا يطلبوا رقى غير شرعية. يبقى إذن الرقى المجهولة، يعني شوفي حتى الأبيات بتقولك إيه، أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، مجهول. وفيه جاء الحديث أنه شرك بلا برية فاحذرنه، أو كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. آه يعني أنت دلوقتي لما بتقولي كلام غير مفهوم، مين قالك إن الكلام ده مش كفر؟ يعني بيقولك أصل بالسريانية، أصل بالمعرفش إيه، أصل إحنا عشان بنكلم الشياطين، مين قالك إن ده مش كفر؟ أو هو من سحر اليهودي مقتبس على العوام لبسوه فالتبس. آه هو من سحر اليهود مقتبس على العوام لبسوه فالتبس، فعلا هو لبسوه على العوام، لبسوه على العوام والتبس للأسف على العوام، ومنبهرين قوي ان الشخص ده ما بيتكلمش باللغة العربية، مبسوطين قوي. طيب المرة الجاية ان شاء الله هتكون اخر مرة، مش اخر مرة يعني، ان شاء الله هنقف عندها علشان الامتحان نص السنة إن شاء الله. هنخلص بقى الجزء بتاع التمائم وإن شاء الله سهل، يعني هيكون سهل لأن احنا خدناه قبليها، بس هنا هتبقى بالتفاصيل، يعني هنا هيبقى بقى بالتفصيل. فهنقف لحد كده ودخلالكو بقى على الماسنجر اهو، اللي عنده سؤال يكتبهولي. اي سؤال اكتبوه ما عدا ان انتوا تسالوني الامتحان في ايه، لان انا ما حطيتش لسه الامتحان عشان اعرف هو في ايه. يعني اي حاجه اسالوه. سحره ابتدت الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيرقي نفسه كل ليله قبل النوم، فكيف تكون لا رقيه الا من عين؟ اهو لا يا هوتشي دي مش رقي، ثواني بس، واحده واحده. لا يا سحر دي مش رقي، دي اذكار النوم يا حبيبتي. مين قال انها رقية؟ انت قصدك قل هو الله احد والمعوذات، وكان يمسح بها راسه علشان الشيطان؟ لا يا حبيبتي، دي من اذكار النوم، دي مش رقية شرعية. من كل شيطان وهامة، هامة يعني ايه؟ هتاخديها ما تقلقيش، هتاخديها بالتفاصيل. ولكن الهامة قيل ان هي نوع من انواع الشياطين، وقيل نوع من انواع الشياطين. الترم الاول لحد صفحة كام؟ لحد ما نخلص ان شاء الله. يعني ضرورة امرأة هي اللي تعمل حجامة للنساء، ما ينفعش راجل، لا ما ينفعش طبعا راجل الا اذا كان من المحارم. يعني اذا كان في ستات بتعمل، انا اتكشف ليه على راجل؟ يعني اذا كان في نساء تقدر تقوم بنفس الدور ده، اتكشف ليه على راجل؟ هل الرقية الشرعية لا تكون بوضع اليدين على الرأس او اي مكان في الجسد؟ المقصود يعني ست لست او ابن لابنها او اخ لاخته. بصي عايز اقول لك حاجه، طبعا اي طبعا يجوز انك تحطي ايدك على المحارم، لكن هي الفكره ان الكلام نفسه هو المؤثر، فاهمه؟ يعني ممكن المريض هو اللي يحط ايده والشيخ يقرا، يعني مش لازم الشيخ هو اللي يحط ايده، لا ممكن المريض يحط ايده على الموضع والشيخ يقرا. طيب خلاص استنوا. طيب الشيوخ اللي بيعالجوا بالقرآن ويقولوا للمرضى لما تشوفوا كوابيس تيجوا عندي عشان لو ما جيتوش مش هتخافوا. لا لا لا لا علا استني، لا يا علا. ان هو بصي، لو هو راح وجه مليون مرة، طالما هذا الشيخ بيلتزم بالامور الشرعية مش دجال، لان هو فعلا لما بيقرأ بيبتدي الشيطان يأذي، يبتدي يجي في كوابيس، يبتدي يعمل كذا، فيقول له ارجع لي، فيرجع له ويقرأ عليه تاني. ده ملوش علاقة. رضوى بتقول جبريل كان بيرقي النبي صلى الله عليه وسلم بقوله، النبي عشان النبي سحر، لما النبي سحر رقاه، ولما مرض. في اسئلة فوق ممكن تشوفيها، طب يا ريت اعملي نزليها لي تاني يا سحر، لان انا يعني ماشية الماوس بالعافية. طيب تيمية هي بتقول مش هو المفروض وضع اليد على المريض؟ مين اللي فرض؟ هاتي الدليل الفرضية واحنا نقول بيه ان شاء الله. هل يجوز قراءة سورة البقرة بنية الحسنى او الدعاء وتفريج الهم؟ يجوز طبعا، يجوز قراءة اي شيء من القرآن بأي نية، يجوز قراءة اي شيء من القرآن بأي نية. المعيون لو مش ملتزم تنفع فيه الرقية؟ طبعا طبعا، يا الرقية ملهاش علاقة بالالتزام او عدم الالتزام. ينفع تقرأ الرقية على الماء ونشربه بدل من اننا نقرأه على المريض؟ هناخدها ان شاء الله يا اماني في السحر، هناخدها ان شاء الله في السحر. هل ينفع رقية جبريل نستخدمها؟ طب ما احنا قلنا يا جماعة ان الرقية بتكون لسبب، يعني لو انت شايفة ولادك تعبانين، الاصل احنا قلنا الاصل في الاذكار، يعني قلنا الاصل في الاذكار. طيب انا شايفة ان ولادي تعبانين، شايفة ان هم النهاردة مش مظبوطين، شايفة ان هم مهيبرين، يعني في عين حاصلة، تمام؟ يبقى خلاص لا احد يقبل الغسل، ماذا نفعل؟ الرقية. ما احنا قلنا يا جماعة لو ما فيش غسل يبقى رقية، رقية شرعية. القراءة يعني المعين يرقي نفسه، ممكن طبعا المعين يرقي نفسه، ايه المشكلة؟ يعني ايه المشكلة؟ بالنسبة للاغتسال بالماء المقروء عليه، هل ينفع اننا نغتسل بيه ام مثلا نضعه بصي خلي الماء المقروء عليه، لان ده تيمية للسحر. الماء المقروء عليه ده يا جماعة احد معالجات السحر. اصبروا لما نوصل لموضوع السحر هناخد بالتفاصيل المملة علاج السحر. لكن ما فيش حاجة اسمها ماء مقروء عليه للعين. يعني ماء مقروء عليه ده بيكون غالبا للسحر، للعين ما اعرفش، ما سمعتش، بس ممكن اشوف لكم كلام العلماء فيها. يعني عايزين نص الحديث انه كان عندنا رقية يرقى نص حديث ايه يا سلمى؟ ما انا لسه قايلاه ده الحديث عندك يا بنتي في الصفحة اللي احنا لسه مخلصينها. هو الواحد يعرف ازاي انه مسحور؟ بصوا بقى، اما نوصل للسحر يا رضوى هديكي تفاصيل، لكن انا عايز اقول لكم حاجة يا جماعة. لا، الملح من البوذية، مفيش حاجة اسمها ملح بيشفي. ممكن بعض الرقاة لما أضافوا الملح للماء المقروء عليه قرآن قالوا كان تأثيره أقوى، لكن الأصل كان في الماء المقروء عليه. النساء للرجال مش هو المفروض وضع تاني؟ طيب، مش لازم تحطي ايدك خالص، ممكن المريض هو اللي يحط ايده على نفسه، مش لازم انت تحطي ايدك خالص. التأثير مش بايدك، التأثير بالاقوال، ما تقوليه وليس ما تضع يدك عليه. فالتأثير ده مش بانك تحطي ايدك. النبي صلى الله عليه وسلم جمع الصحابة وأجاز جميع الرقى إلا ما بها شرك. طيب حاضر. النبي صلى الله عليه وسلم اكتبه بعد أن منع الرقى. النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن منع الرقى جمع الصحابة فقال لهم: اعرضوا علي رقاكم، اعرضوا علي رقاكم، يعني قولوا لي انتوا بتقولوا ايه. فأجازها كلها، فأجازها كلها إلا ما كان به شرك أو بغير العربية. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أجازها كلها إلا ما كان به شرك أو بغير العربية. سيبوا موضوع السحر انسوه، ركزوا بس في موضوع العين دلوقتي، لأن موضوع السحر هناخده بتفاصيله المملة، بكيفيته، بأنواعه، بكل حاجة. سيبوا بس إيه موضوع السحر دلوقتي، ركزوا بس في موضوع العين، اللي هو إن حد لما يشوفك يقول حاجة فتجدي التأثير في ساعتها في وقتها. بس ركزوا بس في الموضوع ده دلوقتي. طيب، في أسئلة تاني؟ الدعاء بعدد معين من المرات يجوز؟ لا، 40 مرة لا ما يجوز كده، انت دخلتي ببدع. 40 مرة لا ماشي. اي رقي، اي رقي. بصي، اللي وارد مرة، 3، 7 مرة، 3، 7، غير كده دخلتي ببدع. طيب بصوا، ما تخافوش من الامتحان. انا عارفة ان سنة تانية منهج دسم، لكن بجد اللي بيعدي من عقيدة تانية، اللي بيتقن عقيدة تانية بيبقى رائع في رابعة. يعني تانية بالنسبة لي انا بعتبرها ترمتر العقيد، انا بعتبر سنة تانية ترمومتر العقيدة. ده بجد اللي بيتقن منهج تانية بيبقى ممتاز في العقيد، وبيبقى معايا في رابعة اكتر من رائع. تمام، بس عشان تبقوا ايه فاهمين، فتانية انا بعتبرها اجمل سنة. المنهج دسم، بس بصي بيشيل عن عينيكي كمية غشاوة غير طبيعية. يعني بجد بيشيل عن عينيكي غشاوة غير طبيعية بجد، يعني بيخلي الدنيا منورة قدامك. هتلاقي نفسك بموضوع السحر، موضوع الشرك، موضوع الحظاظات، موضوع موضوع موضوع، هتلاقي نفسك فعلا أحلى سنة في العقيدة بتاخديها هي سنة تانية. فأنا بقول لكم راجعوا وأنا معاكم، أي واحدة عندها جزئية والله ببقى مبسوطة جدا جدا لما تسألوني والاقي واحدة واقف معاها جزئية وتسألني فيها ونتناقش وادور وتدور. الحاجات دي يا جماعة بتنعش القلب والمخ، ده هي دي الحياة. فأنا عايزاكم بس تبتدوا كده تمسكوا الموضوع وتجزئوه وتقسموه وتبصوا فيه، ولو عندك اي حاجة ان شاء الله نعمل محاضرة بعد المرة الجاية هعملها لكم اسئلة بس، يعني تفتحوا كده المذكرة تحضروا الأسئلة وتبتدي الإشراف يرتب لي الأسئلة واحدة واحدة ونرد عليه. فيلا ابدأوا يلا من دلوقتي راجعوا الموضوع، علشان إن شاء الله المحاضرة اللي بعد القادمة إن شاء الله هعملها لكم أسئلة ليكم بس. ماشي يلا عشان عندي سنة أولى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.